بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله. ولا زال الكلام متصلا حول مذاهب الناس في كلام الله عز وجل وشرح ما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية. وقد ذكرنا الأقوال الثلاثة الأول، قال رحمه الله: ورابعها أنه حروف أصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، حروف وأصوات. إلى هنا هذا موافق لكلام أهل السنة، حروف وأصوات، لكن أزلية مجتمعة في الأزل، حروف والأصوات موجودة في الأزل. إذن نفوا أن يتعلق الكلام بالمشيئة، نفوا أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، وجعلوها في الأزل. بل زادوا على ذلك شيئا، أنه حتى الحروف هذه التي في الأزل حروف مقترنة، ليس هناك حرف بعد حرف، يعني لا يقال باسم، لأن باسم الميم فيها بعد السين والسين بعد الباء، بل هي الثلاثة في وقت واحد. ولهذا سمي مذهبهم بمذهب الاقترانية. الاقترانية يعني أن الحروف مقترنة ليس فيها ترتيب. هذا كله فرارا من ماذا؟ فرارا مما أسموه بحلول الحوادث. هذا مذهب ينسب إلى فرقة اسمها السالمية، أتباع أبي الحسن بن سالم، ويسمى مذهب الاقترانية. يقولون إن الحروف مجتمعة في الأزل مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، يعني ليس هناك كلام بعد الأزل، هذا شيء، وحتى الحروف التي في الأزل ليس فيها ترتيب ولا تعاقب، إنما كلها في لحظة واحدة. وحاصل مذهبهم نفي أن يكون الكلام متعلقا بقدرة الله تعالى ومشيئته، وأنه يوجد شيئا بعد شيء، بل عندهم أن الله ما زال يقول يا آدم يا موسى من الأزل إلى الأبد، ولا يزال يقول ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المذهب في مختصر صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال: مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبريل منه، كيف سمعه في الأزل، وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة، الباء مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، يعني يا آدم من الأزل إلى الأبد، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. قال: وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. مجرد أن تتصور هذا القول تحكم بأنه قول باطل ولا يعقل وليس له معنى، لكن هكذا قيل: مذهب الاقترانية حروف وأصوات مجتمعة مقترنة في الأزل. والمهم أنهم نفوا تعلق الكلام بالمشيئة، وهذا واضح المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الخامس قال الشارح وخامسها أنه حروف وأصوات، وهذا أيضا جيد، حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. هؤلاء يفرون من ماذا؟ من تسلسل الصفات، لا تقل الحوادث هنا، تسلسل صفات الله عز وجل. نحن قلنا هناك تسلسل في الذات وهو ممنوع، هناك تسلسل في الصفات بمعنى أن الله لم يكن معطلا عن صفاته سبحانه وتعالى، وهناك تسلسل في الحوادث أو في الممكنات. فهؤلاء يقولون إن صفات الله عز وجل لها بداية، لم يكن متكلما ثم تكلم، فينفون التسلسل في صفات الله. هذه مخالفة واضحة لمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون إن الله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء، فالكلام نوعه قديم وآحاده متجددة. هؤلاء موافقون لأهل السنة في أن الكلام بحرف وصوت، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء يعني في المستقبل، لكنهم قالوا تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فرارا من القول بتسلسل الحوادث بتسلسل الصفات، يعني صلح هذه الجملة، فرارا من القول بتسلسل الصفات. وأحيانا بعض أهل العلم يعبر تعبيرا عاما فرارا من القول بالتسلسل أو تسلسل الحوادث، لأن من نفى تسلسل الصفات فإنه ينفي تسلسل الحوادث والممكنات من باب أولى. وقد دعاهم إلى نفي التسلسل كما سبق استدلالهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. قال ابن القيم رحمه الله في الإشارة إلى هذا في بيان هذا المذهب، قال مذهب الكرامية وهو أنه متعلق بالمشيئة، يعني هؤلاء في الحقيقة وافقوا أهل السنة في عدة أشياء، أنه بحرف وصوت وأنه متعلق بالمشيئة، وخالفوا في قضية أن الكلام له بداية. مذهب الكرامية وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، هذا هو الإشكال، حادث بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما يقوله سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا. يعني المتكلمون كالأشاعرة مثلا يقولون الكلام أزلي، وعرفنا مذهبهم، لكنهم يقولون في الأفعال أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم فعل، لم يكن فاعلا ثم فعل، بل كان الفعل ممتنعا عليه ثم فعل، كما سبق معنا في مسألة التسلسل. فالكرامية وقعوا في هذه المشكلة في مسألة الكلام، كما وقع غيرهم في هذه المشكلة في مسألة الأفعال. قال ابن القيم والكرامية أقرب إلى الصواب منهم، أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل، وأخطأوا حين جعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها. وأما منازعوهم فقد وقعوا في أخطاء أعظم، أبطلوا حقيقة الكلام والفعل، وجعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس كما سبق. يعني هذه مقارنة يقارنها ابن القيم رحمه الله بين مذهب الكرامية وبين مذهب المتكلمين. إن هذا المذهب الخامس مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء عندهم بعض التشبيه في الصفات، ومذهبهم في الإيمان مذهب خاص وفاسد، ويرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط وليس منه التصديق ولا العمل، إنما هو قول اللسان. ومع ذلك فيقولون إن المنافق لا ينجو، يعني عندهم شيء من هذا الاضطراب، من هذا الاضطراب والتناقض. المذهب السادس قال الشارح سادسها وسادسها أن كلامه كلام الله عز وجل يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، يعني أرجع الكلام إلى العلم والإرادة. يعني لما يقول الله عز وجل يتكلم معناه أنه يريد أن يأمر بشيء ويعلم هذا الشيء، لا أنه يتكلم بكلام حقيقي ولا أن تقوم به صفة الكلام. ردوا صفة الكلام إلى العلم والإرادة. قال وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. صاحب المعتبر هو هبة الله ابن ملكة، طبيب فيلسوف، كان يهوديا وأسلم، توفي سنة 547 هجرية وقيل غيرها، وكتابه اسمه المعتبر في الحكمة. والرازي يقصد به فخر الدين الرازي، يقال له ابن الخطيب أو ابن خطيب الري، أحد كبار أئمة الأشاعرة، توفي سنة 606 هجرية. وليس هو الرازي الطبيب ذاك أبو زكريا الرازي المتوفى سنة 311. الشارح هنا ابن أبي العز الحنفي يقول هذا كلام الرازي في المطالب العالية، وأنا لم أرجع إلى كلامه في المطالب العالية، وإن كان الرازي ذكر أدلة الأشاعرة في كتابه المحصل وضعف أكثرها، ذكر أدلة أصحابه على مسألة الكلام وضعف أكثرها، تجدون في هامش هذا الكلام لحالة على المحصل ومعالم أصول الدين للرازي، وفيه إثبات المعنى النفسي، أثبت المعنى النفسي وأن جميع أقسام الكلام الأمر والنهي والاستخبار ترجع إلى الإعلام والإخبار إلى آخر كلامه. وذكر الشيخ سفر الحواري حفظه الله في شرحه على الطحاوية أن الرازي مضطرب ومتناقض في قضية الكلام، وأشار إلى شيء من تناقضه وإلى موافقته الأشعرية في بعض كتبه، وأنه تارة موافقته المعتزلة عفوا تارة يوافقهم وتارة يخالفهم. وذكر أن الرازي يقول أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فليس بكلام، إنما المقصود إرادته وإخباره بأنه سوف يثيب من يفعل كذا، ونهيه هو عبارة عن إرادته وإخباره أيضا بأنه سيعاقب من يفعل كذا إلى آخر الكلام. وذكر أن التفتازاني صاحب المقاصد ضعف هذا القول، بل قال إنه ظاهر الضعف. طبعا هذا واضح، لأن الإرادة شيء والكلام شيء، والله عز وجل ميز بين الأمرين. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني إذا أراد الله شيئا كيف يوجده؟ يخلقه بقوله كن. فالإرادة شيء والخلق والتكوين والكلام شيء آخر. إذن هذا هو المذهب السادس، وهو إرجاع الكلام إلى الإرادة والعلم، وهذا في الحقيقة نفي للكلام أو إثبات له؟ هذا نفي للكلام، نفي لصفة الكلام والاستغناء عنها بالإرادة وبالعلم. قال ابن عيسى رحمه الله في شرح القصيدة النونية، قصيدة ابن القيم، قال ابن عيسى وأبو البركات من المتأخرين، اللي هو هبة الله ابن ملكة طبيب الفيلسوف، من المتأخرين منهم، صرح في المعتبر أي في كتابه المعتبر بإرادات محدثة وعلوم محدثة في ذاته تعالى، زاعما بأنه لا يمكن الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا القول. ثم قال الإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه واجب. الإرادات المحدثة، أهل السنة يرون أن الإرادة هي في الحقيقة ذاتية فعلية، بمعنى أن هناك إرادة لم يزل مريدا ويريد متى شاء، إرادات متجددة ومتعاقبة، يعني إرادات حادثة بمعنى متجددة ليست مخلوقة. هناك إرادة أزلية والله عز وجل يريد إرادة بعد إرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهذا واحد من هؤلاء الناس الذين اعترفوا بمسألة حلول الحوادث، يعني لا بد من وجود الرب الفاعل المختار الذي يفعل شيئا بعد شيء ويريد إرادة بعد إرادة. ولهذا أنا نقلت من شرح النونية كما ترون في الهامش من معه الورق، نقل قبل هذا الكلام نقل عن الفخر الرازي أنه قال في كتاب الأربعين في أصول الدين إن مسألة حلول الحوادث تلزم عامة الطوائف، ونحن نقلنا كلاما صريحا للرازي من المطالب العالية بأن الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة الجميع يلزمهم في الحقيقة القول بما أسموه هم حلول الحوادث. المذهب السابع مذهب الناتوريدية، قال الشارح وسابعها أن كلامه كلام الله عز وجل يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. هذا المذهب هو كمذهب الأشاعرة أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأما الألفاظ فمخلوقة خلقها الله في غيره، إما خلق القرآن في اللوح المحفوظ، إما خلق الكلام الذي سمعه موسى في الشجرة أو في الهواء أو عند جبريل إلى آخره. فالكلام الذي ليس مخلوقا عندهم هو ماذا؟ والمعنى القائم بالنفس. وأما الكلام اللفظي الذي هو بحرف وصوت فهذا مخلوق. أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 350 الهجرة، مذهبه هو نفس مذهب ابن كلاب ومذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. عبارة شيخ الإسلام في شرح مذهب الماتريدي يقول ثامنها قول من يقول كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، أي الألفاظ. ثم من هؤلاء من يقول في ذلك المعنى بقول ابن كلاب، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. ومنهم من يقول بقول الفلاسفة أن المعنى شيء يفيض على النفوس من العقل الفعال، لكن هنا الشاهد من هذا النقل أن شيخ الإسلام جعل مذهب أبي منصور هو نفس مذهب من؟ ابن كلاب. فحاصل مذهبهم أن الكلام معنى قائم بذات الله تعالى، وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، وأن الألفاظ هي عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بحروف خلقها الله عز وجل، فالألفاظ والحروف مخلوقة كما قالت الأشاعرة. وهذا حاصل مذهبهم، نقلته من كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي نفسه، له كتاب مطبوع اسمه التوحيد صفحة 59 هذا الكلام، أن موسى عليه السلام عنده سمع كلام الله بحروف مخلوقة، فالقديم عنده هو المعنى القائم بالنفس. ونحن أبطلنا هذا المذهب في المرة الماضية والتي قبلها بأدلة واضحة. يقول أبو المعين النسفي رحمه الله، وهو من كبار أئمة الماتريدية وله كتاب اسمه تبصرة الأدلة وله التمهيد أيضا، يقول الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم، وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف. إلى هذا ذهب أبو فلان وفلان إلى أن قال أبو الحسن الأشعري، وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو الصحيح المعول عليه. هذا كلام من النسبي. وقال أيضا قال أهل الحق نصرهم الله تعالى، يقصد من أصحابه الماتريدية، إن كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات، معنى فقط، وهي صفة قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة من الطفولية والخرس وغير ذلك. قال والله تعالى متكلم بها بهذه الصفة الأزلية، المعنى آمر ناهٍ، وهذه العبارات دالة عليها، مخلوقة أو لا؟ مخلوقة عندهم، وتسمى العبارات تسمى كلام الله على معنى أنها عبارات عن كلامه، هي ليست كلامه، عبارة عن كلامه، وهو ينادي بها. فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة. نفس كلام من الأشاعرة. وظاهر مذهب الماتريدية أنهم يطلقون على العبارات أنها كلام الله، أنها كلام الله، لأنها تعبر عن كلامه، تعبر عن كلامه. يقول الملا علي القاري في الفقه الأكبر: والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام الله، ويسمى القرآن أيضا على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم، كما وقع التصريح به في التلويح. التلويح هذا كتاب كتب حنفية، تلويح على التوضيح. يعني ليس هناك فرق كبير بين مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة كما ترون. المذهب الثامن قال الشارح: وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين الألفاظ الحادثة ما يخلقه في غيره من الأصوات، مشترك بين المعنى وبين الحرف والصوت المخلوق. وهذا قول أبو المعالي ومن تبعه. ما الجديد في هذا؟ أبو المعالي الجويني هذا إمام كبير من أئمة الأشاعرة، وخالف مذهب الأشاعرة في هذا. ولهذا يعني لا تعجب إذا نحن خالفنا الأشاعرة، إذا كان هؤلاء أئمتهم الكبار. رأينا الشهرستاني خالف الأشعري في هذا، بل رأى أن الأشعري ابتدع. ونسيت أن أقول أن الشهرستاني أخطأ في هذا، فإن الأشعري لم يبتدع القول بالكلام النفسي. من الذي ابتدع القول بالكلام النفسي؟ ابن كلاب، ابن كلاب وليس الأشعري. رأينا الشهرستاني خالف الأشاعرة وخالف الأشعري، ورأينا الإيجي خالف الأشعري في مسألة الكلام، ورأينا الجرجاني أيضا يميل إلى هذا، ورأينا الرازي له كلام مضطرب ويميل إلى خلاف الأشاعرة، وهذا الجويني يخالف الأشاعرة أيضا. ما الفرق؟ يعني الأشاعرة يقولون الكلام الحقيقي هو المعنى النفسي، وأما هذه الألفاظ فتسمى كلاما من باب المجاز. الجويني يقول لا، بل المعنى يسمى كلاما حقيقة والألفاظ تسمى كلاما حقيقة وهي مخلوقة، هي كلام الله حقيقة وهي مخلوقة، وهذا معنى المشترك. فإن المشترك حقيقة في أفراده. المشترك هو اللفظ الذي يطلق على معنيين فأكثر مع اختلاف المعنى، اتحاد اللفظ وتباين المعنى، مثل العين، العين تطلق على العين الباصرة والعين البئر والعين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى الذهب، وليس هناك اشتراك في المعنى، هذا يسمى المشترك اللفظي. المشترك اللفظي لفظ يطلق على معنيين فأكثر، والمشترك حقيقة في أفراده. يعني العين الباصرة تسمى عينا حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. والجاسوس يسمى عينا حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. لكن هنا في باب العقيدة هذه المسألة لها توابع. لما تقول الآن كلام الله المعنى النفسي حقيقة ماشي، لكن هذا الكلام المخلوق القائم بالغير هو أيضا كلام الله حقيقة؟ هذه مشكلة. الجويني لماذا ذهب إلى هذا؟ لأن الذين يقولون إن الكلام اللفظي مجاز يسمى كلاما مجازا يقعون في مصيبة عظيمة سبقت الإشارة إليها. قاعدة عند أهل اللغة أن كل مجاز يجوز نفيه، يصح نفيه، ونافيه يكون صادقا وليس كاذبا. فإذا كان الكلام اللفظي يعني القرآن السور والآيات إذا كانت تسمى كلاما مجازا، فلو جاء إنسان وقال قل هو الله أحد ليست كلام الله، يكون صادقا أو كاذبا؟ يكون صادقا على القول بأنها مجاز. هذه مصيبة كبيرة جدا. ولو قال إنسان إن الله عز وجل لم يتحدى الناس بكلامه، تحداهم بشيء مخلوق، لم يتحداهم بكلامه الذي هو كلامه، يكون صادقا. فالجويني رحمه الله أراد أن يخرج من بعض الإلزامات التي لزمت أصحابه الأشاعرة، لزمتهم لما قالوا إن الكلام الحقيقي هو المعنى وأن الكلام اللفظي يسمى كلاما مجازا، فلزمهم صحة نفيه وجواز نفي أن يكون كلام الله ومسألة الإعجاز. أراد أن يخرج من هذا، لكنه بهذا المذهب يقع في ورطة كبيرة أيضا، لأن حجة الأشاعرة على المعتزلة كانت في نقطة مهمة جدا. طبعا الأشاعرة خاصة المعتزلة وإن كانوا هم متفقون كما قلنا على خلق الكلام اللفظي، القرآن هذا الألفاظ مخلوقة عند الطرفين، لكن نصبوا المعتزلة العداء في أصل المسألة. نحن عندنا كلام نفسي وأنتم ليس عندكم، نحن عندنا كلام الله ليس مخلوقا وأنتم عندكم مخلوق. فكان من حجة الأشاعرة أن الكلام صفة للمتكلم، ولا يطلق الكلام إلا على الكلام الذي يقوم بالمتكلم. فيا معتزلة، هذا الكلام المخلوق في الشجرة لا يمكن أن يسمى كلام الله حقيقة، لا يمكن، لأن الكلام صفة للمتكلم يقوم بالمتكلم. فلما يأتي الجويني رحمه الله ويقول الكلام المنفصل، الكلام الذي يقوم بالشجرة هو مخلوق ويسمى كلام الله حقيقة، إذن لم يعد للأشاعرة حجة ملزمة للمعتزلة. واضح هذه ولا لا؟ يعني لب حجة الأشاعرة على المعتزلة وهي حجة صحيحة، قالوا لهم قد سمى الله عز وجل موسى الكريم وأنه سمع كلام الله، والكلام الحقيقي صفة للمتكلم تقوم به وليس شيئا يقوم بغيره، وهذا الكلام لو كان في الشجرة لم يسمى كلاما حقيقة لأن الكلام صفة المتكلم. فلما يأتي الجويني ويقول لا، حتى الكلام المنفصل وحتى الكلام المخلوق يسمى كلاما حقيقيا، فقد أبطل حجة أصحابه على المعتزلة. مذهب الجويني أن الكلام يطلق من باب الاشتراك على المعنى القديم على اللفظ المخلوق، فهو حقيقة فيهما، لا يقال إنه حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ كما قال جمهور أصحابه من الأشاعرة. وأراد أن يخرج من الإلزامات التي لزمت أصحابه في القول بمجازية الكلام اللفظي. وعندكم كلام لأبو عزبة، وهذا رجل أراد أن يجمع مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في كتاب اسمه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، وهو ينتصر إلى كلام الجويني هذا، يقول التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين كلام النفس القديم القائم بالذات العلية. ومعنى الإضافة هنا كلام الله أنه صفة قائمة بذاته. معنى مشترك بين هذا المعنى أو لفظ كلام الله مشترك بين هذا المعنى وبين اللفظ الحادث المؤلف من السور والآيات. ومعنى الإضافة هنا لما يقال كلام الله لما يقال على اللفظ الحادث كلام الله بمعنى أنه مخلوق لله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين فلا يصح نفيه أصلا لأنه ليس مجازا ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله. يعني أنا أتيت بهذا النقل لأنه فيه توضيح مسلك الجويني رحمه الله لماذا اختار هذا القول حتى يفر من الإلزامات التي لزمت أصحابه. طيب والجويني أيضا عندكم كلامه الصريح في كتابه الإرشاد صفحة 111 يقول الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاما على الحقيقة والكلام القائم بالنفس اللي هو المعنى كلام وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين. المخالفون شغبوا عليهم إذا كان مجازا جاز نفيه وإذا كان مجازا فكيف تحدى الله عز وجل الناس بهذا إذا تحداهم بشيء غير هذا. فهو يقول نحن ندفع التشغيب ولكن القول بالاشتراك ينصر مذهب المعتزلة ويبطل حجة الأشاعرة عليهم. فإن الأشاعرة قالوا الكلام إنما يطلق على ما قام بالمتكلم وهذا صحيح لا على ما كان مخلوقا منفصلا عنه. فإذا سلموا هنا إذا سلم الجويني هنا بأن الألفاظ المخلوقة تسمى كلاما حقيقة لم يكن لهم حجة على المعتزلة. يقول ابن عيسى رحمه الله في شرح النونية إن القائلين بالكلام النفسي اختلفوا في الحروف. هم يقولون مخلوقة لكن اختلفوا هل تسمى كلام الله حقيقة أو مجازا. اختلفوا في الحروف بعد اتفاقهم على أنها مخلوقة اختلفوا هل تسمى كلام الله مجازا أو يطلق الكلام عليها وعلى المعنى بالاشتراك فتسمى حقيقة هنا وهنا. إذا كان المشترك اللفظي حقيقة في أفراده. وقد تقدم ابن عيسى يقول وقد تقدم أن القول بالاشتراك يهدم مذهبهم لأنهم ألزموا المعتزلة أن الكلام لا يكون كلاما إلا لمن قام به الكلام. فإذا كان كلام الله يطلق على المعنى وعلى الألفاظ بالاشتراك لزمهم مذهب المعتزلة أو لا نقول لزمهم عجزوا عن إفهام المعتزلة. إذا كان يطلق على هذا وهذا فقد فقدوا الدليل المؤثر الذي كان حجتهم على المعتزلة. وقال قبلها ابن عيسى وألزم السلف وأصحابك المعتزلة ألزموا المعتزلة أن الكلام لا يكون كلاما إلا لمن قام به الكلام. ثم نقض من نقض من أصحابك هذا الإلزام يشير إلى من؟ يا الجويني رحمه الله. وقالوا الكلام يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك فانهدم أصلهم الذي ردوا به على المعتزلة. ولا خلاف بينكم وبين المعتزلة في الحقيقة إذ الألفاظ عندهم مخلوقة كما هو قولكم والمعنى الذي أثبتتموه وخالفتم به جميع فرق الأمة هو شيء لا حقيقة له معنى خيالي كما تقدم وليس بأيديكم إلا بيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره. إذن هذا المذهب الثامن هو فرع من مذهب الأشاعرة وفرع من مذهب الكلابية أن الكلام الحق الكلام الذي ليس مخلوقا هو المعنى وأن الكلام اللفظي مخلوق لكن يسمى كلام الله حقيقة فالكلام مشترك بين الأمرين. مذهب التاسع والأخير في هذا الخلاف الكبير قال وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الكلام المعين أو الصوت المعين وإن لم يكن الصوت المعين أو الكلام المعين قديما. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، كلام سهل وكلام عظيم. سبق أن بينا مذهب أهل السنة بوضوح، مسألة سهلة. ولهذا أحد المشايخ كان يناظر واحدا من هؤلاء المتكلمين على إحدى القنوات، فقال له: اشرح مذهبك في الكلام، أنا سأشرح مذهب أهل السنة في دقيقة أو نصف دقيقة. الله عز وجل يتكلم بهذا الكلام العظيم، القرآن وغيره، اللي حروف وأصوات تسمع، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه، ولم يزل متكلما ويتكلم متى شاء. فنوع الكلام قديم، بمعنى كلام قبله كلام قبله كلام، لم يكن معطلا عن الكلام سبحانه وتعالى، ويتكلم متى شاء. انتهينا من شرح مذهب أهل السنة. تعال أن تشرح مذهبك وقول إن الكلام معنى قائم بالنفس، والمعنى شيء واحد ولا يتبعض، ويستوي فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار، والكلام اللفظي هذا مجاز، وعبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد. تدخل الناس في دوامة، دوامة كبيرة لا تكاد تفهم. أعتقد أنكم فهمتم مذهب القوم ولله الحمد. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة العظيمة، مسألة الكلام. حتى قيل إن علم الكلام إنما سمي علم الكلام لأجل كثرة الكلام في مذهب الكلام، في مسألة الكلام. تسعة مذاهب كما رأيتم، تسعة مذاهب، ثمانية منها باطلة خارجة عن الصواب، وتاسعها هو قول أهل الحق ولله الحمد. انتقل الصحابي رحمه الله إلى مسألة عظيمة أخرى، وهي مسألة رؤية الله عز وجل. بعد الكلام الرؤية. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، جعلنا الله من أهلها، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، رحمه الله. كلام عظيم ومتين في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. وهذه المسألة أيضا كثر فيها النزاع والخلاف، كما وقع النزاع والخلاف في مسألة الكلام. فمن أصول المسائل العقدية التي وقع فيها الخلاف مسألة القدر، مسألة الكلام، مسألة الرؤية، مسألة الإيمان. هذه أربع مسائل كبار في العقيدة وقع فيها الخلاف، وأضف إليها العلو، مسألة العلو. وهنا مسائل تتعلق بالرؤية، سنأخذ بعضها في هذا اليوم ونستمر فيما بعد إن شاء الله. مسألة الأولى في إثبات الرؤية، إثبات رؤية الله عز وجل. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والسلف الصالح، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة بأبصارهم، كما شهد الكتاب العزيز وتواترت السنة وأجمع السلف. من أدلة الكتاب قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد روى مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد: ثم تلا. من الذي تلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيكون هذا من التفسير النبوي للقرآن العظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وقد روى الترمذي عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ومن أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما استدل به الطحاوي رحمه الله. عن عكرمة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم تنظر، من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا، تنظر نظرا. رواه عبد الله بن أحمد في السنة وابن جرير في التفسير، وصحح الحافظ بن حجر إسناده كما في الفتح. وعن الحسن البصري قال: النظرة الحسن إلى ربها ناظرة، نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت، حسنت فنظرت لنوره سبحانه وتعالى. لما نظرت لله عز وجل نظرت وحسن منظرها. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الأثر عن الحسن رواه عبد الله بن أحمد أيضا وابن جرير والأجري في الشريعة وإسناده حسن. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل وينظرون إليه نظرا بأعينهم. ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى إلى ربها ناظرة، إلى المعتزلة يقولون إلى مفرد آلاء، يعني آلاء ربها ناظرة، يعني نعم ربها ناظرة. من تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم، وهذا للأسف نقل عن مجاهد رحمه الله، وهي زلة عالم كبير. كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب من ربها. ولا أدري الآن هل مجاهد، يعني قد يخطئ الإنسان في تفسير آية، لا يلزم من هذا أنه ينفي الرؤية، فقد يثبت الرؤية بأدلتها الصريحة في السنة، السنة المتواترة على إثبات الرؤية. لكن المهم أنه فسر الآية بهذا الوجه وهو خلاف الصواب. قال: تنتظر الثواب من ربها ناظرة، تنتظر الثواب أو النعمة. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، وكذا قال أبو صالح أيضا: من قال هذا، من تأول هذا، فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ كان نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قول ابن كثير رحمه الله: وأين هو من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ كأنه يشير إلى أن هذين أنكر الرؤية. والله أعلم هل أنكر الرؤية أو أخطأ في تفسير الآية فحسب. قال ابن كثير: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. علم أو علم، ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. أجيب عن قول المعتزلة بأن مقصود إلى، أي نعمة ربها ناظرة، بأن انتظار النعمة ليس أمرا يبعث على السرور أو البهجة، وليس له علاقة بنظرة الوجه. ما العلاقة؟ إذا كنت تنتظر شيئا بل تكون في قلق، المنتظر يكون في غم وقلق، فلا مناسبة بين نظرة الوجوه وبين انتظار النعمة. قال ابن كثير أيضا: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، في العرصات يعني في القيامة كما سيأتي، وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله من تفسيره. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال أناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يعني رؤية واضحة بينة. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك. لا يشبه الله بالشمس ولا بالقمر، لكن تشبيه للرؤية بالرؤية، كما ترون القمر ليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ولا تضارون في رؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا. كذلك ترون الله عز وجل رؤية واضحة. ويستفاد من هذا الحديث إثبات العلو لله عز وجل، كما ذكر الشارح شارح الطحاوية وسيأتي معنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله يضبط هل تضارون بأصلها من الضرر، من الضرر، وأصلها هل تضاررون لكسر الراء وفتحها، هل تضاررون أي لا تضرون أحدا، ولا يضركم لا بمنازعة ولا بمجادلة. يعني الشمس بكبرها فإن الناس لو وقفوا جميعا ونظروا إليها لا يزدحمون ولا يضر بعضهم بعضا حتى يتمكنوا من رؤيتها. وقيل المعنى: لا تضايقون، أي لا تزاحمون، كما جاء في الرواية الأخرى: لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون حتى تروه. وقيل المعنى: لا يحجب بعضكم بعضا فيضر به، إلى آخر الكلام. روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون. عندنا رواية: لا تضامون بالتشديد، هذه بالتخفيف، لا تضامون من الضيم، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني ماذا؟ يعني الفجر والعصر، فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وروى البخاري من حديث جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني معاينة، مشاهدة، رؤية بالأبصار، ليس بالقلب، ليست انكشافا أو علما بالقلب، بل رؤية بصرية حقيقية. لا تضامون بالتخفيف. ابن حجر رحمه الله يقول: من الضيم، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، بل جميع المؤمنين يرونه ولله الحمد. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل ما في الجنة من ذهب، الأواني وغير الأواني، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، سبحانه وتعالى. هذا هو الحجاب، يكشف الحجاب. وهذه الرواية الصحيحين يقول: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. قال الإمام مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. وقال قتيبة بن سعيد الإمام الكبير: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا قال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. سنواصل شيئا قليلا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. معنا المسألة الثانية في هذا الموضوع المهم: إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة. المسألة الثانية في مذاهب الناس في الرؤية. كما أشرت أن هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي وقع فيها النزاع. افترق الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: إثبات هذه الرؤية كما سبق، وهو مذهب أهل السنة. المذهب الثاني: إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة وفي الجنة، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية. جميع هؤلاء ينكرون رؤية الله عز وجل، ولا يزال هؤلاء المنكرون يؤلفون ويكتبون ويبعثون الشبهات في نفي رؤية الله عز وجل. المذهب الثالث: إثبات الرؤية من غير مقابلة، وهو مذهب الأشاعرة. ما معنى من غير مقابلة؟ يعني رؤية ليست في جهة، يعني يقولون المؤمنون يرون الله عز وجل ليس أمامهم، لا يكون أمامهم ولا فوقهم ولا عن يمينهم ولا عن شمالهم ولا في جهة من الجهات، يرونه بأبصارهم. كيف؟ هذا هو المذهب كما سيأتي. هنا كلام للإمام الباقلاني رحمه الله من كتابه التمهيد، تمهيد الأوائل، صفحة 301 وصفحة 315. يقول: باب الكلام في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار، جواز رؤية الله تعالى بالأبصار بالأعين. فإن قال قائل: فهل يجوز أن يرى القديم سبحانه وتعالى بالأبصار؟ قيل له: أجل. إذن يثبت الرؤية باقلاني إمام كبير من متقدمي أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو إمام له شأن في هذا الباب. ثم قال مسألة: فإن قالوا: ما أنكرتم من أنه لو رؤي بالأبصار لوجب أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا؟ هذه من شبهات الجهمية والمعتزلة. قالوا: لو رؤي بالأبصار لزم أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا أو حالا في محدود أو مواجها مقابلا للمكان أو مباينا للمكان أو منفصلا أو متصلا به الشعاع، يعني شعاع العين يتصل به، أو متصلا بمكانه، أو يلزم أيضا يكون متخيلا متمثلا متصورا بالقلوب عند غيبته. إذا رؤية رؤية، وإذا غاب تخيل بالقلب. وأن يكون من جنس المرئيات، لأننا لم نعقل مرئيا بالبصر إلا كذلك. هذه الشبهات التي تدفع بها النصوص الصحيحة المتواترة. يعني رأيتم إجماع أهل السنة، تواتر الأحاديث، ثم يأتي المخالف هذا فيبدأ يضع الافتراضات العقلية هذه. يقول الباقلاني رحمه الله: يقال لهم، يعني يقال لهم مثل هذا في أشياء أخرى. لو وجب هذا لوجب إذا كان معلوما للقلوب وموجودا أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا. يعني باختصار يقال لهم: نحن لم نعقل في الشاهد في المشاهدة شيئا موجودا إلا أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. سيضطر المخالف أن يقول: وجود الله يختلف عن غيره. فإذا كنت تقيس القضية على ما تشاهده، أنه لا يمكن رؤية شيء إلا الشعاع يتصل به، وإلا أن يكون جسما، وإلا فيقال لك: طيب، لا يوجد في العالم هذا الذي حسب عقولنا ومشاهداتنا لا يوجد شيء يتصف بالعلم والسمع والبصر والحياة إلا أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، فماذا تقول أيها المعتزلي مثلا؟ هل ننفي وجود الله عز وجل؟ سيضطر المعتزلي أن يقول: لا، وجود الله ليس كوجود غيره، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، فنقول كذلك، وصفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. ولا يقاس الغائب على الشاهد، وفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يلزمنا في هذه الرؤية ما ذكرتم، لا يلزم أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا معنى كلام الباقلاني رحمه الله. لكنه أدخل ضمن الكلام أن المخالفين يلزمونه في الرؤية أن يكون مقابلا. الرؤية لا تصح إلا بمقابلة، كيف تصح الرؤية لشيء ليس أمامك؟ كيف تصح الرؤية لشيء ليس أمامك؟ الشهرستاني رحمه الله، وأيضا هو إمام كبير في هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، يقول: ومن مذهب الأشعري أن كل موجود يصح أن يرى، فإن المصحح للرؤية إنما هو الموجود، والباري تعالى موجود فيصح أن يرى، وقد ورد السمع لأن المؤمنين يرونه في الآخرة، وذكر الآيات. المصحح للرؤية إنما هو الوجود، يعني الذي يقتضي الرؤية ويصحح الرؤية كون الشيء موجودا، كل شيء موجود فإنه يرى عند أبي الحسن رحمه الله. لكن يقول الشعر الثاني: ولا يجوز، هذا نقل عن الأشعري، قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع، فإن كل ذلك مستحيل. إذن عند الأشعري رحمه الله أنه في الرؤية مستحيل أن يكون الله في جهة من الرائي أو مقابلا له. هنا موضع الإشكال، هنا موضع الإشكال. إذن كيف تكون الرؤية بالبصر والمرئي ليس أمامك وليس فوقك؟ قال الشهرستاني: وله، له أي لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. وله قولان في ماهية الرؤية، أحدهما أنه علم مخصوص، انتبهوا للكلام هذا، ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم. سبق معنا أن العلم يتعلق، أو خذ المعلومة هذه، العلم يتعلق بالموجودات وبالمعدومات، يعلم الله عز وجل الأشياء قبل وجودها وبعد وجودها، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال: الرؤية نوع من العلم، العلم المخصوص يتعلق بالشيء الموجود فقط، لكن إذا حولت الرؤية إلى علم فقد أنكرت الرؤية. إذا حولت الرؤية إلى علم أصبحت رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، ووافقت المعتزلة، شعرت أو لم تشعر. إذن له قولان في ماهية الرؤية، أحدهما أنه علم مخصوص، ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم، والثاني أنه إدراك وراء العلم، يعني زيادة علم، شيء أن الإدراك أقوى من العلم. لكن ما هو، ما حقيقته؟ ما قال بالبصر؟ إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيرا في المدرك ولا تأثرا عنه، لا في جهة ولا مقابلة ولا شعاع متصل إلى آخره. الإيجي في المواقف، وهو أيضا إمام في هذا المذهب، يقول: ثم علمت أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة. طبعا نحن سنتكلم فيما بعد عن كلمة الجهة هذه. نحن نثبت أن الله عز وجل فوق جميع الخلق كما دلت النصوص وكما أجمع السلف، وسنحكي إجماعاتهم إن شاء الله، ولا نثبت لفظ الجهة هذا لأنه لفظ محتمل ولم يرد. لكن هم نفوا العلو الذاتي. ماذا يقول الأشاعرة في علو الله؟ ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الله فوق المخلوقات؟ ماذا يقولون؟ يقولون، هل يقولون إن الله في كل مكان؟ لا، لا يقولون هذا، هذا مذهب الجهمية. إنما هم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب، نحن سننتهي قريبا. إذن يقول الإيجي: ثم علمت أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة ونحوه، وتقليب حدقة نحوه، ومع ذلك، انتبهوا العبارة هذه، يصح أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر من غير أن يروا شيئا، ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية. شيء هكذا لا يشرح، شيء لا يشرح، يحصل انكشاف ويحصل للعبد شيء يسمى رؤية أو يعبر عنه بالرؤية. ثم قال انتبهوا، الكرامية وافقون في الرؤية وخالفون في الكيفية. طبعا هؤلاء مشكلتهم يقيمون النزاع مع فرق بائدة. الكرامية قالت ويبدأ ينسف الكرامية. يا أخي عندك أئمة السلف، هذا كلام السلف ووافق أو خالف. للأسف كان هؤلاء مع يعني إمامتهم في علم الكلام كانوا بعيدين جدا عن كلام السلف والأئمة، لا أحمد ولا ابن خزيمة ولا إسحاق ولا الشافعي. للأسف الكرامية، الكرامية من الكرامية؟ الكرامية توافقون في الرؤية وخالفون في الكيفية. فعندنا أن الرؤية تكون من غير مواجهة، إذ يمتنع ذلك في الموجود المنزه عن الجهة والمكان. وهم يدعون الضرورة، الكرامية يدعون الضرورة أن ما لا يكون في جهة قدام الرائي ولا مقابلا للرائي أو في حكم المقابل لا يرى، موافقين في ذلك للمعتزلة. والجواب أن نمنع الضرورة. هم المعتزلة مع الكرامية يقولون قد علم بالضرورة إنه لا يمكن تحصل الرؤية إلا لشيء في جهة أو في مقابلة من الرائي، قد علم بالضرورة ذلك. وبكل بساطة المخالف يقول نحن نمنع هذه الضرورة، ليس أمرا اضطراريا ولا ضروريا، بل نحن ننازع فيه. سنختم بكلام الشارح ابن أبي العز الحنفي في هذا الفقرة، أشار إلى هذا المذهب مذهب الأشاعرة ونقضه. قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم لما أراد أن يشرح الرؤية للمؤمنين ضرب هذا المثل، رؤية القمر ورؤية الشمس شيء عظيم كبير فوقنا، لا يتضار الناس ولا يزدحمون إذا رأوه. فشارح الطحوية يقول هذا فيه دليل على علو الله، وسيأتي معنا بالأدلة المستفيضة إثبات أن الله سبحانه فوق جميع المخلوقات، وأن هذا مجمع عليه بين السلف ونصوص الكتاب والسنة مستفيضة فيه. فهنا يقول ولكن فيه، أي في دليل رؤية القمر والشمس، فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ شيء يكون أمامك ما دام رؤية بصرية وليست رؤية قلبية. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، قالوا لهم ما دمتم لا تثبتون علو الله فوق خلقه ولا تثبتون له ما تسمونه جهة، يلزمكم أن تقولوا إنه لا يرى. وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ مسألة مكابرة العقل، وللأسف يعني فعلا هذه مكابرة العقل، لأنك بين أمرين، أن تقول الرؤية شعور في القلب أو إدراك بالقلب أو بصيرة في القلب أو نور في القلب زيادة علم، وهذا لا تنازع فيه المعتزلة، واعترف الجرجاني في شرح المواقف بأن هذا المعتزلة تقره. أما إن قلت إن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم بأبصارهم، ثم تقول يرونه بأبصارهم ليس أمامهم ولا فوقهم ولا يمين ولا شمال، فهذا قول لا يعقل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.